يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك الموت أمتاج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله كتك تفسير ياكي كنه آية واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بمعنى معبود ملواك الله سبحانه فكوتك بفكيونا موتي عباد الله كن متوم عليه الصلاة والسلام أمرشنا الله سبحانه وتعالى أدوم كتك إبادة paka pala takaposikwa na mauti na sisi ni umma wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam na natakiwa ndo tuzingatiwe sana kwenye hii aya kwamba sisi ndo natakiwa tudumu katika ibada paka pale kifo kitakapotukuta katika maisha ibadallah ukishafahamu hayo ndugu yangu muislamu jua kuna wajibu juu yako kudumu katika ibada kudumu katika matendo nyakati zote paka pale utakapofishwa na Allah subhanahu wa ta'ala fa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat muttafaqun alayh anasema mtume alayhi salatu wa salam amali ambayo inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni amali yenye kudumu hata kama ikiwa ni ndogo. Yakulu Abu Zakaria an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fafihi alharfu ala almudawamati ila al-a'mali as-salih fa inna qalilahu da'imun khairun min al-qasir yanqati'. Ndani ya hii hadithi anasema الإمام النووي رحمه الله تعالى ndani ya hii hadithi inaonyesha wajibu wa kudumu katika amali kisha akasema رحمه الله تعالى فإن قليله دائم خير من القصير ينقطع amali ile ndogo ambayo inadumu ni bora kuliko ile amali kubwa ambayo inakatika ile amali ambayo imefanywa kwa kurupuka mtu akafanya amali iliyokuwa kubwa lakini akaja akashindwa baadaye hiyo si bora kuliko ile amali ndogo ambayo inadumu siku zote. Warawa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amma Masruqin wa huwa bin al-Ajda Abu Aisha Ta'abiyul Jalil rahimahullahu ta'ala ورضي الله تعالى عنه الامام البخاري امتاج كسند له كو صحيح فكوا بانا انيتو مسروق وهو بن الاجدع مسروق ني كاتيكا علماء وكبار متعابي الجليل اللي بندو سنا نا ام المؤمنين ابو عائشه رضي الله تعالى عنه فكا كامبيونا عائشه انت من ولدي ومن احب الي حتى تكن باسمها wewe ni katika wanangu na nakupenda Masruq paka akapewa kunia ya Aisha akawa anaitwa Abu Aisha rahimahullahu ta'ala. Alimuuliza Aisha radhiyallahu ta'ala akamwambia ayul a'mal kana ahabu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam qalat Aisha ad-da'im ni amali gani ambayo ilipendeza kwa mtume alayhi salatu wasalam. Aisha radhiyallahu ta'ala anha akamjibu ni ile amali yenye kudumu. Dumuni katika amali, dumuni katika matendo mema katika nyakati zote bila kuangalia wakati bali dumu katika amali nyakati zote ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya matendo mema paka pale mauti atakapokufika. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين وبعد أيها الناس عباد الله mmoja ya kuwa tunafanya amali za kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mambo ya kujiuliza haya matendo ambayo tunayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameyakubali? Allah ameyaridhia? Yatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie matendo tunayafanya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. هون نبي الله سبحانه وتعالى أبي أمرنا الله تبارك وتعالى يكون ينيو قوت الكعبة بل يكتكليز أمره لكن أنا مؤمن الله سبحانه وتعالى فكتليه الله كم كتليه إبراهيله anamwambia rabbana takabbal minna innaka antas samiu alalim. Na huyu ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kana ba'd as-salaf yaqul law a'lamu anna Allah yataqabbal minni mithqala habatin min khardal la tamannaytu al-maut. Law a'lamu, law ningelifahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenikubalia mimi mithqala habatin min khardal, ningetamani kufa. Bali wakasema salafu saleh, law a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbala minni raqatayn salaytuhuma la tamannaytu al-maut. Law ningelifahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenikubalia mimi raka mbili nilizosali, ningelitamani kufa bishiddati khawfihim min Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ile shida waliokuwa nayo ya kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, lau wangelifahamu kwa zile swala na ibada ambazo walikuwa kizifanya Allah subhanahu wa ta'ala amewakubalia, wangelitamani kufa, wangelitamani kuondoka katika huu ulimwengu. Ibadallah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. جروديني كو الله سبحانه وتعالى نكاسي زوتي متكني الله سبحانه وتعالى استغفار نفاموني سوى كتك مويز رمضان نكتك مسيك ولبكية كنا سيك وامبي نبورا نبورا كليك ومسيك مينجي كتك ولمينجو وسيك وليلة القدر عمونا فتكانا كتك كميلا مويز رمضان na biidhnillahi alkarim siku so nyingi tunaenda kulianza kumi hilo. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuafikishe katika siku hiyo. Ibadallah, siku hii ambayo Allah subhanahu wa taala anzala fihi alquran, ameteremsha Qurani ndani mwake usiku wa lailatul qadr. Fa'ani Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qama ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أتك سمام وسكه الله تبارك وتعالى أتمسمه ما ذنبياك. بل واتو دوم كتك عمالي واتو سكت تما كسابو ونادام زنبوش سكو رمضان إن فيك حالي ونكت تما أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى إنما الأعمال بالخواتيم. Fanya mema ndugu yangu katika ile masiku yaliyobakia, yughfar laka ma madha. Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi yaliyotangulia. Innamal a'malu bil khawatim, hakika amali nazingatiwa mwisho wake. Pia vile vile ndugu zangu wa Islam, tukithirisha tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala hususan katika masiku yaliyobakia, fastaghfiruni aghfir lakum, anasema Allah niombe ni msamaha nitakusameheni. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insana dha'ifa. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما عباد الله في vile vile رمضان itakapoisha isiyo ndio mwisho watu kufanya ibada isiyo ndio mwisho watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala watu wadumu katika ibada hata kama Ramadhani ikiisha يقول الحفوذاني حفظه الله تعالى انتهى رمضان فحق الله سبحانه وتعالى لا ينتهي إلا بالموت فالله هو رب رمضان وهو رب شوال وهو رب جميع شهور السنة فاتقوا الله في كل شهور وحافظوا على دينكم وحافظوا على دينكم وحافظوا على دينكم فتمسكوا في حياتكم فإنه رسلمالكم عند الله سبحانه وتعالى انتهى حفظه الله تعالى كلامه أنا سيما الفوزاني حفظه الله تعالى إكيش رمضان حكي الله سبحانه وتعالى حييشي فكفالنا فكتنا موت كوني الله سبحانه وتعالى نمولى رمضان نمولى مويد وشوال بل الله سبحانه وتعالى ni mola miezi yote 12 katika mwaka fattaqullaha fi kulli shuhur namcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi yote fatamassaku fi hayatikum wa hafidhu ala dinikum na hifadhini dini yenu shikamaneni katika dini yenu kwani hiyo dini yenu ni rasilimali yenu kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah tujirudi kwa Allah kisawa sawa tujirudi kwa Allah kwa msimu tujirudi jumla kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali tudumu katika amali hata kama amali hizo ni ndogo lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni amali kubwa na tumtakasi Allah subhanahu wa ta'ala amali zote ambazo tunazifanya kisha tumfuate mtume wake alayhi salatu wa salam nas'alullah al-afiyah wa salama rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله وقم السلام